بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان، فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه، إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب. فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث؟ فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة، فإن جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته. فإن قلتم التوقف هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب، ولا تجدون محذورا في توقف التعلق لأنه حادث، قلنا فهل قنعتم بهذا الجواب في صفة الفعل؟ وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق، لا توقف نفس الطلب معه، فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته، ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء، فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر، ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر، فتبين فساد الدليل المذكور. وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأنه ليس بقبيح، واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح منه، واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء. التثليث يقصدون إيش؟ أن الله ثالث صار ما اعتقد ولا شيء من أنواع الكفر، ولا السعي في الأرض بالفساد، ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا. وقد التزم النفاة ذلك وقالوا إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك، ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده، ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما، وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه. وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه ولا يتكلف رده، ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم، فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصا، واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير، ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه، ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة، واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير، وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء، وكذلك الإمام سعد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد، وكذلك أبو القاسم الراغب، وكذلك أبو عبد الله الحليمي، وخلائق لا يحصون، وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين، إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط، وعلى تصحيح الكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها، فيجعل الأول ضابطا للحكم دون الثاني إلا على إثبات هذا الأصل. فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها. قال فصل عندنا في طمس إرادة الرب وأفعاله. إرادة الرب وأفعاله. قال فصل إرادة الرب وأفعاله. قال وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة. فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها: الأصل الأول الأفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات، وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ الأصل الثالث، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية، فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها. الحمد لله الذي عافاهم من ابتلاهم الذي يبحثون مثل هذا، لكن ابن القيم يبحثه لكي يرد عليهم، وإلا فلا شك أن هذا الكلام كل لا يحتاجه المؤمن. المؤمن مسلم لنصوص واضحة الدلالة، وهذه الأشياء يكثر فيها الجدال الذي تأثر بكتب اليونان الذين لم يؤمنوا بالرسل وإنما أرادوا إثبات ما يرونه بالعقل، هذا لا شك أنه ضلال، فإن العقل يعجز عن إدراك ما لله عز وجل من حقوق، وكذلك ما لله عز وجل من صفات توجب زيادة الإيمان والبعد عن المعاصي والأخلاق. وقال ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها، فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، وإنما هي لام العاقبة، كما لا يدخل في أفعاله باء السببية وإنما هي باء المصاحبة. ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي. والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعديل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الثالث نحضر أقرأ من عند ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين. قال منهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي. والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرفا نقيض، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها. وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله تعالى لا تتعلق بها، بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه. وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه. وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق، هذا لا شك أنه بعض. الله جل وعلا يشاء أشياء كثيرة ويوجدها، ولا يلزم من ذلك محبته لها. فإيجاد الله عز وجل الكون هو مشيئته، وإيجاد الله عز وجل للشيء الشرعي هو محبته. فالمشيئة الكونية غير المشيئة الشرعية. المشيئة الكونية هي الإرادة، والمشيئة الشرعية هي المحبة. فكل ما شاءه من محبوب من الإيمان وغيره والتوبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل هذا بمعنى المحبة. وما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاثة، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، ويجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها. فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه. شفها يقول: وأما أصحاب القول الوسط وهم أصحاب أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاثة. الأول يثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه حكمة وعلة الخلق. ويجعلونها عائدة إليه حكما، أن الله حكمها، ومشتقا له اسمها وهو الحكيم. فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه، ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أوجد الكفر جل وعلا لكنه ما يحبه. قال: والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه، فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي. والطاعات كلها محبوبة لهم مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه، كذا عندكم ممن لم يطعه أو من لم يطعه يطعه ممن لم ممن إيه ممن ولا من ممن لم. والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه طيب فقد تعلقت فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته، وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته. ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها. ولهذا لما رأى القدرية والجبرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا لتسلطوا عليهم به، سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة، فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة. ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم. ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى، علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم. والحمد لله رب العالمين، هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل محبوب. الظاهر أنه يقصد قبل إيجادها، والطاعات كلها محبوبة مرضية يعني لله، وإن لم يشأها الله ممن لم يطعه ومن وجدت منه. يعني هذا إيش؟ قبل فعل، قبل الفعل الله جل وعلا يحب عبادته، يحب بر الوالدين، فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي لم تتعلق به مشيئته ومحبته، وما وجد منها تعلقت به مشيئته. إيه سبحان الله، هي واضحة، بس إنه رحمه الله التف عليها التفافا بعيد. وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته، يعني ما وجد منها بين الخلق، وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته. فإذا وجدت، وما وجد منها تعلقت به محبته ومشيئته، هذا واضح. ملخص الكلام هذا أنه يقول أن الله عز وجل أوجد المعاصي وأوجد الطاعات، والله جل وعلا يحب الطاعات ويكره المعاصي قبل إيجادها، فإذا وجدت المعاصي فإن الله عز وجل تعلقت بها، تعلق بهذه المعاصي مشيئته دون محبته، لأن لو لم يشأ الله عز وجل ما وجدت هذه المعاصي ولا وقعت، أما المحبة فلا تتعلق بها. طيب إذا لم توجد الطاعات بس مجرد أنه إن شاء الله، فهذا متعلق فيها محبته دون مشيئته لأنه ما وجدت، لكن إذا وجدت الطاعات تعلقت بها محبته ومشيئته. واضح؟ بالمثال يتضح المقال. نعم. الآن الصلاة الله جل وعلا يحبها، يحب الله عز وجل الصلاة، يحب الطاعات كلها، فالله جل وعلا قد شاءها هذه الطاعات، ايه، لكن إذا قام بها العبد وأوجدها فالله عز وجل تعلق بهذا الفعل الذي هو طاعة، سواء صلاة أو أي شيء من الطاعات، تعلقت بها محبة مشيئة الله الذي أوجدها، ومحبته لها لأنها مما يحب الله عز وجل. كذلك المعاصي الله عز وجل يكرهها، لكن إذا وجدت من العبد الله شاءها، لو لم يشاءها ما وجد ما وقعت، لكن الله عز وجل ما يحبها. فعندنا طاعات ومعاصي. الطاعات الله جل وعلا قبل وجودها من المخلوق يشاؤها، وإذا وجدت فإن الله عز وجل شاءها وحبها. والمعاصي لا يحبها الله عز وجل، وإذا وقعت فإن الله عز وجل يشاؤها لكن لا يحبها جل وعلا. الطاعات تعلقت بمحبة الله قبل وجودها من العبد، نعم، وإذا وجدت من العبد أصبحت تتعلق بمشيئته وبمحبته، نعم، على عكس المعاصي، نعم، المعاصي يعني مكروه من الله سبحانه وتعالى قبل وجودها. أيوة، بس إن الله عز وجل شاء. نعم. أيوة. طيب ربما نقربها بمثال آخر. المعاصي والطاعات. المعاصي الله جل وعلا شاءها من الخلق، لكن ما يحبها. واضح؟ نعم. الطاعات الله جل وعلا شاءها وأحبها وأحب من عمل بها. فإذا المعاصي تتعلق